أما في المواقف فيبين الخذلان. وكم من موقف أخير، كم من موقف مر عليك فخذلت فقلت بعده لو أن الله وفقني لكان كذا، ولو أن الله وفقني لحصل كذا، ولو أن الله وفقني. والوقفة الليلة لما لم يوفقك الله، وما ربك بظلام للعبيد، لما حرمت التوفيق وبئت بالخذلان. وقفتنا الليلة أيها الإخوة مع المدارج، مدارج السالكين. وبعد أن انتهينا في اللقاءات الماضية من منزلة التذكر، ننتقل الليلة إلى منزلة الاعتصام. اللهم اعصمنا من الزلل، وأصلح ما في قلوبنا من الخلل. منزلة الاعتصام منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى رب العالمين، ولكن هذه المنزلة خاصة جدا، فإنه لا يعصم إلا من استعصم. وقد أوقفتكم على هذا المعنى مرة، أن الله جل جلاله الذي تعبده وتتعامل معه غني عزيز. تذكرون هذين الاسمين غني وعزيز سبحانه وتعالى. فهو غني لا يحتاج إلى أحد، وعزيز لا يغالب. فلذلك الله الملك الذي لا يحتاج إلى أحد خلق كل أحد محتاجا إليه، فكل مخلوق فقير محتاج. هذه في أصل الخلقة، في أصل خلقتك من لوازم ذاتك أنك فقير محتاج. لا تستقل بنفسك، لا تقوم وحدك، فلست تستطيع إلا بالله. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: لن ينتفع بنعمة العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف عند حدها، فلم يتعد فوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه من الله وبالله ولله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس منه ولا فيه ولا به خير البتة إلا أن يريد الله به ذلك. أقول ثاني: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انتبه حتى إلى هذه الفقرة الأخيرة، أنه ليس منك ولا فيك ولا بك ولا لك خير البتة إلا أن يريد الله منك ذلك، إلا أن يريد الله بك ذلك. منك ما تنتظرش خير أبدا، وفيك ما تنتظرش خير أبدا إلا أن يريد الله بك الخير. قال الملك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال الله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك. ولكن العزيز جل جلاله العزيز جل جلاله اشترط لكي يصنع بك الخير ان تؤهل نفسك للخير وان تريد انت الخير فيريد بك الخير. قال الملك جل جلاله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فايه استهدوني اهدكم. افهم القضيه. انت فقير محتاج ولن يكون بك خير الا ان يريد الله لك الخير ولن يريد الله لك الخير الا اذا اردت منه الخير. قضية مترتبة كده. اقول لك مثالها بس صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الملك جل جلاله سبحانه العلي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يبقى رزقك مكتوب اتكتب لك انك هتشرب اليانسون مش مقلب اليانسون ده اتزرع فين؟ الله اعلم اتزرع فين؟ هنا ولا في دولة اوروبية ولا عربية الله اعلم ما عرفش جابوه منين. المهم ان اليانسون ده مين اللي زرعه وزرعه فين وجمعه ازاي ومين اللي عباه والورقة اللي فيها اليانسون دي الله اعلم مين اللي صنعها وجت منين واتعملت من اي شجرة اتقطعت امتى. لكن يوم ما اتعملت الورقة دي واليانسون ده كان ربك كاتب ان ده رزق فلان ابن فلان. القضية مش النظرة القريبة انك شاريه من اي دكان. لا ده ممكن يكون رتب لك ربك الملك. حبه بقى يكون الملك رتب لك عشان تشرب كوباية اليانسون دي من 20-30 سنة. من 20-30 سنة ناس بتشتغل عشان تجيب لك اليانسون ده اللي انت دفعت فيه 50 قرش ولا ربع جنيه ولا باريزة. القضية مش قضية السلم. القضية الرزق اللي ربنا سكهولك. طيب لو محمد حسين نام في بيتهم كان شرب اليانسون ده؟ ايوه اصل رزقه ادام اتكتب له انه هيشربه يبقى لازم حتى لو نام واتغطى في السرير برضه هياخد رزقه. لكن انت لازم تسعى عشان تحصل على الرزق، صح كده ولا لا؟ هي دي القضيه، ان ربنا قدر لك الخير بس لازم تسعى عشان تحصل على الخير ده، لازم تتحرك له. في السماء رزقكم وما توعدون، ثم قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اللي في السماء. بقى رزقه اللي في السماء، ربنا بيقول لك كلوا من الارض، كلوا من الارض. فكذلك الهداية رزق، اللهم أوسع من الخير رزقنا. أصل بعض الناس يفكروا أن الرزق الفلوس الأكل، لا، ده الكلام اللي أنت بتسمعه ده إيه؟ ده رزق، رزق الصلاة، رزق القرآن، رزق الذكر، رزق دي أرزاق مقسمها الله. وزي ما الفلوس تحتاج لسعي عشان تجيبها، كذلك الهداية تحتاج لسعي. عشان كده كتير من الناس اللي نقول له بطل تدخين يقول لك ادعي لي ربنا يهديني، اقول له طب خلاص نام واتغطى وانا هدعي لك ربنا يجيب لك فلوس. يقول لا، ازاي بقى؟ ده لازم يا عبد اسعى وانا اسعى معاك. مش ربنا قال كده؟ لا، ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش كده، لا قرآن ولا حديث قدسي. يبقى ربنا قال انت بتقلب بقى، مش موضوعنا ده. لكن خلاصة الكلام انك زي ما بتسعى للفلوس لازم تسعى للهداية، لازم تسعى للهداية، لازم يبقى لدي سعي، لازم تسعى انك تصلي، لازم تسعى انك تبطل تدخين، لازم تسعى انك تغض بصرك عن النساء المتبرجات الحرام. ازاي؟ لازم تسعى انك انت تبطل ذنوب ومعاصي. محتاجة ايه؟ سعي، محتاجة سعي، محتاجة مجهود، محتاجة بذل. هي دي منزلة الاعتصام. والاعتصام ثمراته عظيمة جدا، تفرح. اول ثمرة من ثمرات الاعتصام الهداية، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الهداية، الهداية ثمرة الاعتصام. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. اخبارك مع ربنا ايه؟ انت، ايوه انت، وانت الصراط المستقيم تحت رجليك ولا فلت؟ اللهم ثبتنا على الايمان. اصل الصراط دحض مزلة، دحض، عارفين يعني ايه دحض مزلة؟ زلقة، الرجلين بتقع من عليه، تلاقي انسان ماشي على الصراط شوية كده وفجأة يزحلق، يقع في واحدة او يقع في واحد يضله عن سبيل الله، او يقع في ارسال حرام، او يقع في معصية من المعاصي، او يقع في كذبة كبيرة مش عارف يخرج منها، يقع ويجي يقوم، يقع زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين بقى، يقوم من نقرة يقع في دحديرة، كل ما يقوم يقع لانه مش ماسك في حاجه. ما تعرف الانسان لما يبقى ماسك نقول له خليك صابط، وساعه ما ايده تفلت يقوم في حاجه يمسك فيها. هي دي الاعتصار. عشان كده هنقل على الثمرة الثانية بسرعة عشان تبين الأولانية. الاعتصام نجاة من الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. امرأة العزيز لما شافت جمال يوسف عليه السلام انبهرت بجمال، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. امرأة العزيز الجمال والمال والسلطة ثم فضت البيت وغلقت الأبواب. يوسف يروح لمين؟ يقول يمين يتصرف ازاي وهو عبد واللي بتأمره سيدته، يعني خدام عند الست. انت مقدر حجم الفتنة قد ايه؟ قال معانا الله. قال ادخل جوه علشان في ناس بتشتكي من السماعة اللي بره عايزين يقفلها. انا شايف هنا ورا كده ممكن يجي في ناس تقاربوا. جاي يسدها نصحك. احنا نعذر الناس ان عندهم امتحانات. ربنا ينجح طلبة المسلمين يا رب، ربنا ينجحهم ويجعلهم موفقين، ربنا يعينهم ويفهمهم ويعلمهم يا رب العالمين. اقفلوا السماعة لبرا. اقفلها من هناك. احنا ممكن نبطل الدرس خالص لو الناس زعلانين يعني. ربنا ينجحهم ويرفقهم ان شاء الله ويجعلهم من المتفوقين. الحته دي فاضيه كده يخش فيها اثنين ثلاثه يخشوا كده. تزاحموا تراحموا، فالزحمة رحمة. أنا في شاء الله. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الفتنة الشديدة مع سيدنا يوسف عليه السلام، فقال معاذ الله. هي كلمة واحدة الآن. قال ايه؟ معاذ الله، أعوذ بالله. امرأة العزيز فهمت، صورت الكلمة في ايه بقى؟ قالت ولقد راودته عن نفسه. هي دي فاستعصم سبحان الملك. اجتمعت عليه امرأة العزيز ونساء المدينة، راحت جابت له بقية الشلة وبقية الشلة لما كانوا بيلموها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. القصة طبعا كلكم حافظينها ما شاء الله، القصة كلكم حافظينها. السيد إن لما جابتهم وشافوه قالوا لا ده أنت عندك حق، ودي حاجة تساب. لا، فصار الكيد والمكر ليس لامرأة بل فلذلك قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، اعترفت بالصوت العالي وسوه عن نفسه بساطا، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فاستعصم، استعصم اي طلب العصمة. سبحان الملك. خلي بالك وانتوا عارفين اني بحبكم في الله، ولا مش متأكدين من الحتة دي؟ متأكدين؟ والله بحبكم في الله. لازم تصدق بقى، انت مضطر تصدق، بحلف لك بحبكم في الله. لكن حاسس من جوايا، من اسئلتكم، من تصرفاتكم، من كلامكم واتصالاتكم، ان انتوا مش صادقين مع ربنا في التوبة ولا في طلب العافية من الفتن. هل زعلوا مني؟ مش مهم. المهم ان انا هفضل احبكم بالله حتى لو زعلتم، لكن انا مش حريص على اني اجاملكم اطبطب عليكم. انا حريص ان انتوا تدخلوا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. سيدنا يوسف لما كانت الفتنة بالصورة اللي انت سمعها دي، امرأة في يدها كل شيء، جمال ومال وسلطة، فاضل ايه؟ ولا حاجة. جوزها عزيز مصر، جوزها عارف ان هي اللي عملت كل ده. عمل ايه يوسف؟ اعرف عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين. الله يرحمه الشيخ مستهري، اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين اجمعين يا رب. ربنا يرحمه ويرحم الشيخ، الشيخ فؤاد مخيم، الله يرحمه رحمة واسعة. في مسلسل بقى وفاة العلماء والدعاء، مات الشيخ فؤاد في هدوء، وكان الرجل وعمره وصل كان 76 سنة، 63 سنة. شعلة نشاط كل يوم في محافظة وكل يوم في مسجد ومشاء. سبحان الملك، نسأل الله عز وجل أن يخلفنا خيرا منه، وإن كنا لا نوافق الشيخ في جميع آرائه، وخصوصا كتاب العقيدة الذي نزل وكان فيه لم ينصر عقيدة السلف، بل كان شبه متوقف في مسألة العقيدة أو متوجه إلى الأشعرية، ولكن هذا مما يعني أخطأ فيه علماء أكبر منه، فهذا لا ينقص قدره، ولكن لا نتابعه على خطئه. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يعلي في الجنة درجاته هو ودعاة المسلمين. الشيخ الأول بقى الشيخ مستهري الله يرحمه رحمة واسعة، في التفسير بقى لما كان بيقول قصة سيدنا يوسف، قال بقى وجوزها قال لها استغفري لذنبك. طيب يا اخوي، يعني لا شلوت ولا الم ولا، بس استغفري لذنبك كتر خيرك. ماشي، هو ده الحال في البيوت دي. الست كان في ايدها كل حاجة، كل حاجة، وامرت هامل فاستعصم. يعني ايه فاستعصم؟ مش قال معاذ الله زي ما انتم بتعملوا ادعيلي يا عم الشيخ، لا، وانما قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، دي نمرة واحد. اثنين، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. ثلاثة، واكن من الجاهلين. قلت لكم قضية اليقين، لما سيدنا إبراهيم سأل الله كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربنا ما قالوش ادعيني وندي لك اليقين، قال خذ أربعة من الطير عمل. كذلك الاستعصام يحتاج إلى عمل مش مجرد دعاء. النهاردة في محنة إخواننا أسأل الله أن يفرج عنهم. اللهم اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. إخواننا في فلسطين وغيرهم في بلاد المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين. هؤلاء واحنا بنقول لا نملك الا الدعاء. الدعاء بس. وبس. لازم تعمل حاجة. اول حاجة تعملها صلح نفسك. يعني ما يبقاش اخوك ينادي الذبح ويتهدم عليه بيته وانت قاعد تبص للنسوان. ينفع؟ يبقى بتخذله. ما ينفعش هو هناك بيتقطع هو وولاده وانت هنا قاعد تكذب وتضحك وتهزر. ان شاء الله هتيجي معانا في خطبة الجمعة مش اللي جاية اللي بعديها ان شاء الله. والعنصر الاخير في الخطبة شوف بجيب لكم الاخرة. لا تبع القضية. احسن لموت ولا حاجة فخذوها من دلوقتي. لا تبع القضية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. لا تبع القضية. وفي هذا العنصر قصة عثمان بن مضعون. وكان في جوار الوليد بن المغيرة. يقول فقلت في نفسي يوما والله ان غدوي ورواحي امنا في جوار رجل من اهل الشرك واخواني واهل ديني يلاقون صنوف الاذى ان هذا لنفس كبير في ديني. وصلت ولا؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول وكان في جوار الوليد بن المغير. في جواره يعني ايه يا اخي؟ في حمايته. لا في حمايته. في جواره يعني في حمايته. يعني لما اجي انا اقول مثلا لما يجي واحد كبير يعني ها له سلطة يقول الراجل ده تبعي خلاص محدش يقدر يكلمه انتهينا. هو ده الجوار. وكان معروف في قريش وفي العرب. عشان كده الرسول قال لا اجرنا من اجرت اجرنا من اجرت يا ام ايه يا ام هاني. لما اجرت رجل مشرك خلاص لا يقتل انتهينا. لذلك من عقيدة المسلمين ان المسلمين يجير ادناهم ويجوز جواره. صعد بقى ربنا يهديك. الشاهد ان عثمان بن مضعون كان في جوار الوليد بن المغيرة. والوليد بن المغيرة كان رأس في قريش. فخلاص ما حدش يبص لعثمان بن مضعون انتهينا. قال فقلت في نفسي ان غدوي ورواحي امنا في جوار رجل من اهل الشرك واخواني واهل ديني يلاقون الاذى ان هذا لنقص كبير في ديني. فغدوت الى الوليد فرددت عليه جواره. ثاني يوم راح للوليد قال له ايه؟ انا مش عايز جوارك. وقلت انا لا ارضى الا بجوار الله عز وجل. فقال الوليد يا ابن اخي هل اذاك احد من قومي؟ قلت لا فنعم الجوار جوارك ولكني لا ارضى الا بجوار الله عز وجل. قال يا ابن أخي كما أجرتك علانية فاردد علي جواري علانية. قال له أنا لما جيت أجيرك وقفت في الكعبة وقلت يا ناس عثمان بن مظعون في جواري فأنت عايز ترد علي جواري تعالى للكعبة. قال فمضيت معه إلى الكعبة وقريش يجلسون في نواديهم فنادى وقال يا معشر قريش إني كنت قد أجرت عثمان ثم جاء يرد علي جواري فقلت نعم نعم الجوار جوارك وإني لا أرضى إلا بجوار الله عز وجل. ثم انصرف الوليد بن المغيرة وعثمان بن مظعون فوجد عثمان حلقة من قريش فيهم لبيد الساحر فقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان صدقت. قال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان كذبت نعيم أهل الجنة لا يزول. فغضب لبيد وقال يا معشر قريش متى كان يؤذى جليسكم إن هذا لحدث فيكم. فقام رجل من المشركين وقال هذا سفيه في سبهاء معه فارقوا ديننا فلا عليك منه. فرد عليه عثمان حتى علت أصواتهما فقام الرجل فلكم عثمان في عينه فخضرها. ده لبنية بعينه ورمت عينه. فقام الوليد بن المغيرة وكان قريبا يسمع وقال يا ابن أخي والله لقد كان إن كانت عينك لغنية عما أصابها وإن كنت لفي جوار منيع. فقال عثمان خلي بالك بقى من نظري لا والله بل إن عيني السليمة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر. لا تبع القضية. بعضنا باع القضية خلاص بعد الشعللة بقت الأمور عادي بقى بيتفرج زي أفلام عبد الحليم حافظ يتفرج وخلاص ويشوف وياكل ويشرب ويكوي وينام عادي عادي وزبادي. بقت الحياة عادية خالص. لا ما تبقاش عادية. انت ممكن بكرة تلاقيهم على بابك. نسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. الشاهد نرجع إلى أصل قصتنا أن يوسف عليه السلام لما استعصم استعصم بعمل لا بمجرد قوله معاذ الله بل قال ربي ها السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا من تفر من السجن إلى جهنم السجن أرحم صح. يا من بيضحي بدينه خوفا من السجن يضحي بدينه دفعة دفعة. هذا يوسف يقول السجن أحب إلي بحبه السجن لأنه يكره الزنا. هي دي القضية. هو ده الفرق بينك وبينه. قال يا رب برش السجن أحب إلي من حرير الزنا. يا رب حادث السجن الحمراء أحب إلي من حرير الزنا. عندك كده؟ هو ده الكلام، إن المعصية ولا الطاعة؟ طبعا بالأونطة، لا طبعا الطاعة بحبها أحب إلي طبعا طبعا طبعا خالص، لكن سيبك من الأونطة، في الحقيقة بقى في المواقف بيبان الكذاب من الصادق. اللهم اجعلنا صادقين. فالاعتصام بالله نجاة من الفتن، انك تعتصم به، لان بعض الناس يعتمد على قوته. فتوه حضرتهم سايح نفسه عامل فيها بطل. تفضل يا اخي. سؤال احد الاخوه بيقول: يا شيخ انا مبتلى بالشكوك او الشك، اللي هو بيقول موسوس يعني، واحس ان انا في عذاب، هل هذا المرض نادر منه الشفاء؟ اي هل برئ منه غيري؟ كثر الكلام في قضيه الوسوسه، وهي يبتلى بها كثير من الناس، بس اول مره اشوف واحد مهزوم بالطريقه دي. مرض الوسوسه مرض تافه، والشفاء منه سهل جدا وميسور. وانا اقول دائما انه انما يبتلى بالوسوسه الفراغ، العالم الفاضية اللي دماغه فاضية وقلبه فاضي ووقته فاضي هو اللي مبتلى بالوسوسة. لكن اللي مشغول يوسوس ازاي؟ هي دماغه مليانة، يجي له وسوسة منين؟ فأنت بتريد بالوسوسة لأنك فارغ. ثم هل شفي منه أحد والشفاء منه نادر؟ مين اللي قال كده؟ كل اللي ابتلوا بيه بتاخد فترة ويمشي بفضل الله عز وجل. بشرط أنا أنصحك، أولا أن تعتقد أن الشفاء سهل ميسور. قال رسول الله إن الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فله دواء عادي، ودواءه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله وليسفل عن يساره ولينتهي. ما تفكرش الموضوع ده. انا بسأل الاخ بتاع الوسوسه ده: انت حافظ قد ايه من القران؟ ابدا احفظ القران، احفظه كله من اوله لاخره، واقرا كل يوم جزئين، وصوم يوم ويوم، وقوم الليل. كنت لسه بقول لاحد اخواننا دلوقتي بيقول لي بقوم الليل ومش حاسس بحلاوه قيام الليل. اقول له: طب ما انت قاعد طول النهار تبص للنسوان وجاي تقوم الليل، هتحس بحلاوه منين؟ مش هينفع. هو قيام الليل يعني ان الواحد يقوم يصحى بالليل يصلي وخلاص؟ لا لا، القضيه محتاجه انك انت بالنهار تبقى صايم وقاري جزئين ومراجع جزء من المراجعه وحافظ ربع جديد وشغال في الذكر والدعاء عند الافطار، وتيجي تقوم الليل تلاقي قلبك بيفيض ايمانا ورقة وحنانا. القضية تبقى كده. قل لي معنى كده ان انا لو ما صمتش وما عرفتش ما قومش؟ لا قوم، بس ما تيجي تقول لي ما حسيتش. عايز تحس يعني اللي بقولك عليه. نسأل الله عز وجل ان يذيق قلوبنا حلاوة الايمان. نرجع الى موضوعنا، أن من ثمرات الاعتصام النجاة من الفتن. والاعتصام بالله عز وجل ليس بالكلام، وإنما بالفعل، بالاعتقاد والفعل، بالاعتقاد والفعل، أن تعتقد من قلبك يقينا أنه لن يعصمك إلا الله. عشان كده سيدنا يوسف قال كده: وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن. ثم لم يلتمس لنفسه العذر. خلي بالك مسألة يا رب لو ما صرفتش عني كيدهن ها في الحرام وابقى انا لا عملت اللي علي. انا معنى قلت لك يا رب هو لا واكن وابقى ظالم واكن من الجاهلين. اصبوا اليهن واكن من الجاهلين. فلذلك اذا اردت ان تنجو من الفتن اللهم نجينا من الفتن فاعتصم بالله لا اعتمادا على قوتك ولا طاقتك ولا معرفتك ولا انك ساعتها ستكون بالله لا بك. بالله لا بك. قلت الكلام ده 100 مرة او اكتر من 100. ليس لليهود رب ولنا رب اخر والربان يتصارعان ونحن ننتظر النتيجة. لا بل ربنا هو ربهم وهو الذي سلطهم هو الذي سلطهم علينا. فلو اصلحنا ما بيننا وبينه لمكننا من رقابه. القضية محلولة بس انت صلح. الشاهد ان من ثمرات الاعتصام النجاة من الفتنة. يبقى كانت من واحد الهداية والثانية النجاة من الفتن. الثالثة صدق التوبة. ثالث ثمرة من ثمرات الاعتصام صدق التوبة. بتتوب وترجع ثاني يوم صح ولا في نفس اليوم؟ في نفس اليوم. وتتوب وترجع تاني وتتوب وترجع تاني وبتقول اي تتوب وما بتتوبش. ليه؟ لانك مستني الشيخ محمد. عايز اساله عايز اقعد معاه ساعة نتكلم في مشكلتي عايز حل المشكلة اعمل ايه ويقول لك اعمل كذا وكذا وتفكر انت ان كذا وكذا ده هو اللي هيعصمك. لكل دي اسباب يا ابني ومش الاسباب اللي بتعمل ليتعلق قلبك بمسبب الاسباب. قال الملك قال الله الملك ذو الجلال سبحانه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. يبقى الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله أربعة وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يبقى واحد تابوا قلت من ايه؟ لا انا قلت لكم قبل كده وهنا في المسجد ده وفي القعده دي اتخلص حد يضحك عليك يقول لك تبت تقول وراه تبت وخلاص. لا كده انا بضحك عليك وانت بتضحك على نفسك. تبت وخلاص؟ لا تبت من ايه؟ من كل حاجه كذاب وقليل ادب. مفيش حاجه اسمها من كل حاجه لانك ما استحضرتش في ذهنك كل حاجه. انا عايزك انت تزعلوا مني. طيب انا اسف بس بحبكم في الله خايف عليكم. اصل طب من ايه؟ من كل حاجه. الكلام ده ما ينفعش مع ربنا. لا تبت من ايه؟ حدد تبت من ايه؟ من البيت اللي انت ماشي معاه النهارده ولا بتاع امبارح؟ ها من النظر ولا من الكذب؟ من الفلوس الحرام اللي انت بتاكلها ولا من المواعيد اللي انت بتخلفها؟ تبت من ايه؟ حدد. تبت من النوم عن صلاة الفجر ولا من تضييع صلاة الظهر بجماعة؟ تبت من ايه؟ يبقى لما تقول تبت اوقف قبل ما تقول وفكر وحدد وقرر. لكن تبت تبقى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار الا الذين تابوا. انا هسكت لحظة دلوقتي وكل واحد مننا يستحضر ذنب واحد بس في دماغه وهنتوب منه دلوقتي. ينفع؟ في واحد يقول انا ملي ذنوب، يبقى هو ده ذنبه انه يفكر انه ملي ذنوب. اللهم تقبل توبتنا. إلا الذين تابوا وأصلحوا. تبت؟ طيب انت عارف دلوقتي تبت من ايه؟ تحتاج تصلح بقى. تابوا وايه؟ مش كلام بقى، اصلح. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد دلوقتي من اللي معانا حاط في دماغه ان هو تاب من النظر الى المتبرجات مثلا، يعني الذنب المشهور في اليومين دول، حاط بدماغه نيته من، يبقى عشان اصلح ابعد عن المكان اللي فيه نساء، ابعد بقى عن الفتنه. هو ده الذين تابوا ايه؟ واصلحوا، ابعد عن الاختلاط بالنساء تماما عشان انجي نفسي من الفتن. لكن احط نفسي في الفتنه واقول يا رب توب عليا؟ مين فاس؟ بس انا قلت لكم المدخن لا يستجاب دعاؤه. ليه؟ هو يقول يا رب وسع عليا. طب ربنا بيديك فلوس وانت بتولع فيها، يديك فلوس تاني ليه؟ ما يديكش. لو يقول يا رب يديني الصحة، هو ربنا بيديك الصحة وانت بتولع فيها، ما يستجيبش لك. فنفس الشيء تضع نفسك في الفتنة وتقول يا رب توب عليا، مش هيتوب عليك. حاطط في جيبه علبة سجاير فيها 20 سيجارة ويقول يا رب توب عليا، يتوب عليه؟ انت مصر في جيبك 20 سيجارة. اللهم توب على كل عاصي مسلم يا رب. يبقى إلا الذين تابوا وايه؟ واصلحوا. يبقى اللي عايز يصلح علبة السجاير في جيبك ارميها كسرها، لكن لو قلت اما تخلص دي هتوب يبقى انت بتكذب على الله. الا الذين تابوا وايه؟ واصلحوا واعتصموا بالله. هتقول يا رب انا من غيرك هرجع للذنب تاني، محتاج لك. هتقولها زي ما سيدنا يوسف قال لها: وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. من قلبك تعتصم به، اعتصم به، قل له يا رب ما ليش غيرك، ألا توصح خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. بس مش غنى، من قلبك. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. وأخلصوا دينهم لله. ابدأ بقى استبدل السيئات بحسنات، اشتغل. أنا عايز أشاور عليك وأقول لك قريت كم جزء قرآن النهاردة؟ استغفرت كم النهاردة؟ كنت صايم النهاردة ولا مفطر؟ قمت الليلة اللي فاتت كم ركعة؟ تصدقت بكام؟ الاسبوع ده. هي دي ان تعمل مجموعة من الصالحات تحوطك فتحميك ويصرف الله عنك بها السيئات. يبقى صدق التوبة في الاعتصام، في الاعتصام بالله. وكل ما تيجي تقول يا رب يا رب، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، كل ما تلاقي نفسك ضعيف تقول يا رب، كل ما تلاقي نفسك تعبت يا رب، كل ما تلاقي نفسك استأتي للمعاصي يا رب يا رب يا رب، من قلبك يقويك وينصرك. سيدنا يوسف لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. آية الثانية إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. أيضا من ثمرات الاعتصام حماية في عافية. انت عارف الاعتصام ايه؟ يحميك ويعافيك. حماية في عافية. قال الله الملك ذو الجلال جل جلاله العلي سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ينبغي أن يكون اعتقادنا اعتقادا جازما أنه ليس في الكون شيء يجري إلا بإذن الله وأمره وقدره ومشيئته، صح ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله خلق الخير والشر، ولكن لا ينسب الشر إلى الله تأدبا مع الله، وإن كان الخير منه والشر منه، ولكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا. لكن عقيدتك ان فلان اللي مرض الذي امرضه الله، واللي شفي الذي شفاه الله، اللي انكسر اللي كسره الله، واللي جبر كسره اللي جبره الله، اللي خلق وولد اللي خلقه الله، واللي مات اللي قتله الله، باعتقاد يقين. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. خليك حافظ الاسمين دول، الولي النصير. قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا فنعم المولى ونعم النصير، هي هي. واعتصموا بالله هو مولاكم، يبقى المولى النصير يبقى ليك مولى ونصير يصرف عنك شر ما قدر اذا اعتصمت به. حماية في عافية. وصلت ولا ترجم ولا كده طولنا بقى؟ لسه نصلي الشيخ ولا فاضل شوية؟ اديك ايه 10 دقايق. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله مالك الملك والملكوت، فليس في الكون كله شيء يجري بغير قدر الله يقينا، صح؟ هذا الذي يجري بقدر الله، الأمر في عقيدتك في القضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فالعلم الله يعلم، والكتابة كتبت، باقي المشيئة. فالله عز وجل كتب شيئا ثم لا يكون هذا الشيء إلا أن يشاء الله، فيحتاج إيه؟ مشيئة. الرابع الخلق والإيجاد، أن يخلقه ويوجده لما يشاءه. فالله عز وجل قد يخطر شيئا ثم يشاء أن يمنعه عنك. الدليل حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن الدعاء والبلاء لا يعترجان إلى يوم القيامة. البلاء نازل والدعاء طالع. فالدعاء بعقيدة المسلم أن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. يعني ربنا كتب كده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ إن فلان هتصدمه سيارة، ولكن في الصباح هيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات، فيوقف هذا الدعاء البلاء فلا يصدم. ربنا كتب دي وكتب دي، واضحة ولا لا؟ ربنا كتب ان فلان مش هيذاكر وهيسقط، ولكن هيصلي ويدعو فهينجح. الدعاء منع. اوعى تفكر ان يقول خلاص انا هبطل مذاكره بقى وادعي. لا، انا كتير في الاوقات دي بقول للطلبه ما تحضروش دروس. شباب طلبة بتوع الثانوي وبتوع الجامعة مجوش، روحوا ذاكروا، انجحوا، اتفوقوا، صلي الصلوات في جماعة، واقرأ جزء من القرآن كل يوم، وحافظ على أذكار الصباح والمساء وبس. سيب الكتب الدينية والأشرطة الفترة دي، فترة الامتحانات، لأن سقطكم أو درجاتكم القليلة صد عن سبيل الله. هيقولوا شوف الملتزمين من يوم ما التزم وهو بيصعد، تبقى عار على الدين. انا عايزكم تكونوا الاوائل. فلذلك انا بقول للاخوة الشباب بتوع الثانوي وبتوع الجامعة ما تحضروش دروس الفترة دي، اقعد ذاكر وانجح وتفوق. أسأل الله عز وجل أن يجعل طلبة المسلمين من المتفوقين، اللهم اجعلهم من الناجحين. اللهم إنا نسألك أن توفقهم إلى ما تحبه وترضاه، وتجعل ذلك زيادة لهم في الدين. إيه اللي ودانا عند الطلبة؟ الدعاء. نعم، ربنا ينجح ويهدلهم والديهم. من ثمرات الاعتصام، عشان الوقت بس، رحمة تكون في كنف رحمة الله. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. الله، آية جميلة أوي، من آخر الآيات في سورة النساء. اسمع تاني، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله الله، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. أنا عايزك تحسها مش تسمعها، حسها. يدخلهم، هتدخل في رحمة، فكأن الرحمة دي كنف هتدخل فيها. وفضل، فضل يعني ايه؟ زيادة. رحمة وايه؟ فضل. الله أكبر. اللهم أدخلنا في رحمة منك وفضل. رحمة وفضل. أنا كان نفسي الكلام ده كان يجي في أول الدرس بقى عشان نقدر نفضفض إن إحنا في القلب اللي إحنا فيه محتاجين رحمة من ربنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. رحمة، رحمة من ربنا تحيل المشاكل دي كلها. لا مش رحمة بس، وإيه؟ وفضل. الله أكبر، رحمة وفضل. اللهم لا تحرمنا رحمتك وفضلك يا رب. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل بس، لا ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول ابن القيم: وإذا أقبل العبد بقلبه على الله وصدق معه صدقه الله، فيسيره بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيسير العبد بين العطف واللطف. العطف يمنع عنك اللي ما بتحبوش، واللطف لو حصل اللي ما بتحبوش ربنا يرضيك بيه. الله أكبر. بقيت الأخيرة من ثمرات العص الاعتصام فرقة، جماعة بلا فرقة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى لما قال ابن نوح لأبيه: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالجماعة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. الجماعة: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وهم حبل الله. واعتصموا بحبل الله اللي هم الكتاب والسنة، فتبقى جماعة بلا فرقة ورحمة بلا عذاب حال الاعتصام بالله. لأن بعض الناس يعتصم بالأفكار، يعتصم بالتخطيط والتدبير، يعتصم بمن سبقه من الأسماء الكبيرة والأسماء اللامعة، يعتصم ويعتصم ويعتصم. كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما العصمة في الكتاب والسنة، ولمن تمسك بهما فتكون جماعة بلا فرقة. هذا هو الاعتصام. كيف نعتصم بالله؟ هذا ما سيأتي معنا في لقائنا القادم. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الاعتصام به دون ما سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وسلم.